هي اللي مش عارف ايه والفن مش بيجيب لنا جوائز وشهرة ومش عارف ايه. ثم ربنا ويسألونك عن الخمر والميت. خد اللي جاي، قل فيهما اثم كبير. خد اللي بعديها، ايه ومنافع للناس. ايه المشكلة يا ايه المشكلة ان في مفسدة تحقق لك بعض المنفعة مفيش مشكلة، لكن تعال احسبها بقى، واثمهما اكبر من نفعه. بقتش مصلحة. ليه؟ لان المصلحة اللي هي يغلب فيها الخير على الشر، هي دي المصلحة، هي دي المصلحة. فلما بقى واثمهما اكبر من نفعهما، يبقى حقق مصلحة، يبقى مش مصلحة. زي كنت لسه بتكلم مع اخوانكو وانا بفسر لهم في سورة المائدة، خلاص، اني اكتشفوا في الخنزير منفعة، في الخنزير اللي ربنا محرمه، خلاص، ايه المنفعة دي؟ طلعوا منه علاج الآن مرهم، لانهم اكتشفوا ان اقوى علاج للبواسير دهن الخنزير. يبقى دي منفعة، دي منفعة، بس اوعى تسميها مصلحة، دي اسمها منفعة، خلاص، لان مصلحة زي ما قلت لك يغلب فيها الخير على الشر، لكن دي اسمها منفعة. عشان كده ربنا اثبت ان الخمر والميسر فيهم ايه؟ مش مصلحة، فيهم ايه؟ منفعة بس، مش مصلحة. وفرق بين اللفظين كما بين السماء والارض، خلاص. فاكتشفوا ان دهن الخنزير اقوى علاج للبواسير. وانا بقول لك اهو، اللي عنده بواسير لو خد من دهن الخنزير ودهل ودهل يا عم، ساعه زمن وتلاقي الدنيا بقت زي الفل. انا بقول لك دي حقيقه، اه منفعه، دي حقيقه، ده. فعمد اليه بعض الناس، زي ما قالوا لك ايه احسن حاجه لعلاج الكلى وضر البول انك تشرب بير، انك تشرب ايه، مش قالوا كده؟ في ناس بقى بتعمل كده. ده صح هيضر لك بول وكل حاجه، ده صح. خد بقى اللي جاي بقى، خلاص، ان دهن الخنزير حقق منفعه، برد البواسير وزل، ثم اخلف ذلك سرطان في المهبه. يبقى شال البواسير وراح جايب ايه؟ سرطان يا عم. يبقى دي مصلحه، يبقى حقق منفعه ده في ناحيه البواسير، لكن حقق مفسده ليه اكبر، مش مصلحه بقى، فراح جاب سرطان. فاكتشفوا اللي بيعالج البواسير جميل، بس بيجيب السرطان. يلا يا عم، يلا يا عم، خلاص. ولذلك النبي قالها صريحه ومدويه، ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم. مش ممكن، مش ممكن. يبقى ان حقق منفعه هتبقى مفسدته ايه اكبر، يبقى مش مصلحه. شوف تعبيري، يبقى مش مصلحه. ليه؟ المصلحه هي التي يغلب فيها ليه؟ يغلب فيها الخير، يغلب فيها الخير. وهنا بقى تكون المصلحه، بس زي ما قلت لك تفهمها بالمعيار ده، تكون المصلحه رحمه للناس. عشان كده وجود الليل والنهار ده يحقق مصلحه ولا ما يحققش؟ يحقق منفعه ومصلحه وكل، خلاص، يحقق مصلحه، اي يحقق مصلحه. ولذلك كان من رحمه الله بلا، عشان كده بقول لك لو حققت مصالح العباد يبقى دي رحمتك بالعباد، خلاص، مش تحقق ليهم منفعه ليس فيها مصلحه، لا يا بابا، لازم تحقق ايه؟ مصلحه. عشان كده البهايم اللي بيطلعوا في الاعلام، عشان كده بقول لكم خدوا بالكم من الالفاظ اللي بتتقال، عشان كده الناس دي محتاجه واحد يفهم يقعد قدامها. احنا عايزين مصلحه الناس، لا انت كذاب، انت كذاب. انت لو بتقول لي عايز الخمره تفضل موجوده، وعايز العري يبقى موجود، وعايز كذا يبقى موجود وكذا يبقى موجود، انت مش عايز مصلحه الناس، انت عايز ايه؟ منفعه، منفعه. المنفعه دي يغلب فيها الشر على الخير، ودي ما تلزمنيش. فاضل واحده ثالثه عشان يبقوا وتر، خلاص.

مع استقبال الليل ومع استقبال النهار. كنك يا رب يكرمك هتقوم تصلي الفجر، الحمد لله الذي جعل لنا نهارا نسعى فيه، مش نقام تخفيف. يجي الليل، الحمد لله الذي جعل لنا ليلا، مش عشان هنسهر فيه. السهرة فين النهار؟ لا تكسي السهرة، واين تذهب هذا المساء؟ مش حاجات اللي عاملين عيله ولا جبوها لك دي كده الخراب المستعجل اللي احنا فيه ده، اللي هم مصرين عليه، واللي احنا بقى مصرين ان شاء الله نمحوهم بطلوا لهم. خلاص يبقى دي ولعلكم ايه، ولعلكم تشكرون. خلاص خد الايه اللي جايه بقى. ويوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. انا عشان كده قلت لك يا ريت، احنا لسه بنقول بص في المصحف يا اخي عشان عينك، بلاش عشان اللي عم فسره، لكن بص حاول الايه تاني. يا ريت كل واحد يمسك بقى مصحف. طب انا مش هقولها غير لما تمسكوا المصاحف، لان هوديك حاجه لازم تشوفها، لازم تشوفها. انا بقول لك لازم تشوفها. من غير خناقه، ده هو كل واحد لو ادى ام اخ جاب 20 مصحف خلاص. انا ما خدتش. شوف انا، شوف انا خليتك تقضي وقت قد ايه، بس لازم تشوف اللي انا هقوله لك ده. بص بص كده، وانت بتبص كده حس بعينك. بص بص يا عم، بص في كتاب ربنا اللي كله خير، حتى النظر فيه خير، والله حتى النظر فيه خير. وصلت للآية اللي احنا معاها دي؟ 73. وصلت لها؟ الرقم بيبقى بعد الآية مش قبلها يا شيخ، بعد الآية مش قبلها. الآية اللي معاها بتقول ايه بقى؟ نسمع بقى. ويوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. دي رقم كم؟ 74. هات الايه رقم 62 في نفس الصوره اللي هي عدت علينا قبل كده وانت ناسيها. هات 62. شفت انا مسكتك المصحف ليه؟ الايه 62 نفس الايه باللفظ والحرف، صح؟ ولا بيجيب حاجه من عندي؟ هتلاقيها ويوم الايه 62 كده، ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. نفس الكلام؟ ها بصيت للايتين في اختلاف؟ نفس الكلام. يبقى اللي حاصل قدامك ده اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى؟ تكرار يا عم. يبقى الآية اتكررت باللفظ والحرف، صح؟ ليه؟ طب ما كان كفاية واحدة فيهم. ها؟ ليه؟ تاني اهو بصيت للآيتين، روح اكتبهم بإيدك كده، نات باللفظ والحرف. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هي اللي عدت عليك الايه 62 بالضبط. يبقى كرر الكلام بلفظه وحرفه، يروح ده مدخلك في مشكله مع بهايم المستشرقين. بهايم المستشرقين دول بيعملوا ايه بقى يا عم؟ مسكين القرآن آية آية وكلمة كلمة وحرف حرف، مش زينا نايمين. بس هو ماسكه بقى عشان يعمل ايه؟ صيد فيه أي غلط. هو عدو صيد فيه أي غلط، زي ما بيمسكوا السنة، بيمسكوا السنة كده فروها عشان يطلع لك بغلط. يقوم يقول لك تعالى بقى يا عم، الكلام البليغ كده